الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليشهدوا منافع لهم. قلنا المنافع إما تكون منافع حسية مادية أو معنوية. حسية المادية في أنهم يطعمون، والتاجر يبيع، واللي كان مربي يبيع، واللي كل ده منافع. أو أنها منافع أخروية، لأن الإنسان حيجي عشان يغسل نفسه ويخرج من ذنوبه كأب ولدته أمه، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. احنا قلنا الشكر ونذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الانعام، استمتاعا بها اكلا او استمتاعا باثمانها ايه بيعا. ادي واحد قال لك لا، وقبل كده تشكر ربنا على انه سخر لك هذه الاشياء. لان احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقا زلله لنا، اولم يروا انا خلقنا لهم ايه، وبعدين وزللناها لهم. زللناها يعني انت ما خدتهاش وطوعتها لخدمتك بقوتك ولا بشطرتك ولا باي حال، بل لان الله ايه زللها. ولذلك قلنا الحق يترك بعض خلقه غير مستأنس ولا مزلل، عشان يفهمك ان لولا ان الله زلل لك هذا ما كنت تستطيع ان تنتفع به. وانا كنت ضربت زمان مثل بالبرغوت، برغوت يجي فيه مش عارف ايه ويلبسك وتعمل وتحاول قد كده يلخص عليك ليلتك في النوم، برغوت قد كده، ولا حته ثعبان قد كده يقوف الدنيا ويقوم الدنيا، وجمل كبير الولد الصغير يمسكه ويشهد ونخخه ويحمله ويقول له ايش الحكايه دي. قال لك بيقول لك انك انت لم تزلل لنفسك هذه الاشياء، انما نقل الايه انما نقل زللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها ايه ياكلون. وزللناها لهم ايضا يعني تيجي للجمل اللي هو ان كان يصول ما حدش يقدر عليه، انما ساعه ما تيجي وكده وبعدين تنحر كده وتذبحه ومش عارف ايه وتاخده ولا شيء. واحنا قلنا زمان من التذليل ان الاشياء الحيوانات التي احلها الله لك تنتفع بها طول العمر وهي كويسه، فاذا تعرضت لما يزهق روحها ينتهى ماذا تصنع. حتى الفلاحين يقول لك ده عملت رقبتها كده وطلبت الايه، طلبت الحلال. يعني ايه طلبت الحلال؟ يعني انها تندبح، كانها بتقول لك انا ما عندش هنفعك، اجتهد في ان تاكل لحمي، اخر حاجه فيها خد لحم، والذي لم يبيح الله لنا اكلها تموت كده هو الامر. الله منشوف من ضمن التذليل ايه. يبقى الشكر الاول على انه خلقها لنا، او تاني على انه ايه زللنا الاضخم والاقوى، مع اننا ما نقدرش نزلل الايه الاقل. طب بالله لما يكون واحد عنده حمار ويجيبه شايله سباخ، والسباخ ده بقى فيه قذاره ومش عارف ايه، روح شايل السباخ، وبعدين عايز ينظفه كده ويجيب له بردعه مصري والجام فضه ومش عارف ايه، يركبه يروح بقى البندر مشي، وبعدين غضب عليه تاني قال اشتال سباخ، لا في ريال ولا في ريال ابدا، ما تنحت ولا عمل اي حاجه، مذلل. نعم. على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها، كلوا منها ادلكم واطعموا البائس الفقير. هنا قدم الاكل اننا ناكل منها، مع ان المفروض هي مذبوحه لمين؟ الفقراء التي، ولان كانوا الساده بتوع العرب كانوا لما يذبحوا الذبيحه للفقير يستنكف ان ياكل منها، وما لم يستنكف ان ياكل منها يبقى ما يتحرش يجيبها سمينه يجيبها زي ما تيجي بقى، انما لما هرب انه ياكل منها يجيبها ايه بقى، يبقى كويس. نعم. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. البائس هو الذي يبدو على سحنته وشكله وزيه انه غلبان، لكن الفقير محتاج الباطن انما ظاهره ايه يعني نظيف، يعني ما تقدرش ترمحها، اللي هم ايه لا يسألون الناس ايه. نعم. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ناكل من ايه؟ ده في حاجات لكن دي ما ناكلش منها، أما قال لك كلوا ما يباح لكم الأكل فيه. أنت بتهدي للبيت هدية كده مش مشروطة بحاجة، لا هي قرار ولا هي دم تمتع، ولا أنت خالفت شيئا في الإحرام فبتجبره بإيه بدم، ولا أنت مثلا تعطرت وأنت محرم فجبرتها بدم، ولا قلمت أظفارك ولا عملت شعرك، ما عملتش حاجة، ما فيش جريمة. يبقى الدماء كام؟ فيه دماء هدي اللي أنت بتتطوع به البيت من غير إيه؟ من غير أي حاجة. لكن إن نذرت شيئا ما تاكلش منه، إن كان دم قران ما تاكلش منه، إن كان دم تمتع ما تاكلش منه، إن كان دم جبر لذنب صنعته في الإحرام ما تاكلش منه. يبقى هناكل من هو من الصدقة المحض، التطوع الإيه؟ التطوع المحض. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. شوف كلمة بقى البائس الفقير، يبقى قاعد ما عندوش، يقوم ربنا يخلي اللي عنده هو اللي يدور على انه يدور على الخروف، ولا يدور على الجمل، ولا يدور على البقرة، ويروح للمذبح ويشتري ومش عارف ايه، والفقير قاعد ايه مبسوط ولا بيفكر في حاجة من دي. عشان الفقير يقول له ربنا انا ما حرمتش وانت ارتحت اهو، انما تعيب لك ناس ايه قاعدين بقى هم اللي يدوروا وهم الايه. ولذلك يقول لك ده من شرف الفقير ان الغني شرط من شروطه الفقير، انما الفقير مش من شروط الغني. يعني فيه ركن الزكاة عشان الغني يزكي، يزكي على مين؟ يبقى اذا الفقير ركن من اركان الغني، انما الغني مش ركن من اركان منه. نعم. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. ليقضوا القضاء، احنا هنعرف كلمة قضاء، اما قضاء من الله على الانسان وامر لازم محكوم به، واما قضاء من انسان بين اثنين متخاصمين. والقضاء اول حاجة يقطع الايه الخصومة، فيبقى القضاء هنا الايه ليقطع، ليقطعوا تفثهم. ايه التفث؟ قال العربي والله ما عرفنا في لغتنا كلمة التفث الا في القرآن، يعني ما كانتش تدور على الالف. فلما قعدنا نسأل بالبادية التفس ايه؟ قال سأل واحد بالبادية كده قال ايه التفس؟ قالوا يعني الدرن اللي يجي على والوساخة اللي تيجي على الجسم، الوساخة اللي تيجي. قال له ما عرفناش الا لما القرآن ايه؟ ليقضوا تفسهم، ليقطعوا ايه؟ قال لك لأن الحج قعد مدة بلباس الإحرام وما بيتطيبش، وشعره ايه طول، وشربه غطى فمه، وأظافره تطول، ومش عارف ايه، يبقى ده كله ايه؟ تفس. يوم ايه اقطع التفس بانك انت خلاص قعدت تحلل بقى. ثم ليقضوا اي ليقطعوا تفسهم اي الاضران التي لحقتهم من الالتزام موجبات الايه؟ من التزام موجبات الاحرام. طيب وليوفوا نذورهم، ان كان نذر حاجه بقى ايه؟ يوفيها. وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طواف الايه؟ طواف الافاضه. وليطوفوا، الطواف هو ان تدور حول شيء تبدا وتنتهي، تبدا واحنا عارفينه طبعا يعني ماذا الطواف. والبيت العتيق، كلمه عتيق دي مستعمله في اللغه استعمالات ايه وسع. العتيق يعني القديم، ما دام هو اول بيت وضع للناس يبقى قديم ولا مش قديم؟ يبقى قديم. طب والعتق يمدح؟ ام قال لك لا، لان الشيء اما يبقى قديم يبقى معناها انه محافظ عليه، ولا يحافظ عليه الا اذا كان ايه. ولذلك تشوف بقى ناس كتير يمكن يعيشوا في مستقبل ايامهم وحاضرها من اشياء كانت عندهم قديمه يسموها العاديات اللي هي الايه التحف، وكل ما يمر عليها الايه الزمن قالت ايه تغلى او تبقى يعني مش عارف ايه. والعتيق ايضا الشيء الجميل الحسن، الشيء اللي له ايه اللي له حسن. والعتيق هو المعتوق من سيطرة الغير، زي عتقنا العبد. أم قال لك طب ويبقى البيت عتيق هنا يعني ايه؟ اولا احنا قلنا عتيق يعني قريب، اول بيت وضع للايه للناس. طب وعلى انه نفيس، لان احنا بنشوف منه اللي ما بنشوفش من اي حاجة تانية، بنطلع من ذنوبنا كده كيومك ايه ده حاجة اكتر من كده عايز ايه. ادي واحدة. وبيت ربك ادي واحدة. وبعدين قال ان كان المعنى الثاني معتوق من سيطرة الغير، قال لك الجبابرة ربنا ما ايه ما يسلطهمش ايه ما يسلطهمش عليه. ابرهة لما جه عشان يهدم الايه يهدم الكعبة ايه ربنا عمل فيه؟ يسلط عليه الايه؟ مش الفيل. وحتى الحيوان يوجهه الفيل ناحية الكعبة يتغير، لان جه قال له واحد في ودنه كده، قال له ابرك محمود، الفيل كان اسمه ايه؟ محمود، ابرك محمود وارجع راشد فانك ببلد الله الحرام. يجيبوه من هنا يجيبوه من هنا ما ايه، وقعد كده حبس الفيل بالمغمسة حتى ظل يعوي كأنه ايه معقوره، ما رضيش ايه. وبعدين ربنا ينزل يطير ايه ابابيل ويرد له. الله. وسيدنا جد النبي عليه الصلاة والسلام لما راح له عشان يكلمه في الابل اللي خدها قال له ايه؟ قال له انا رب، بيقول لك انا كنت يعني تهيبتك وقلت انك راجل كبير، يعني انا جاي عشان اهدم بيتكم اللي فيه مجدكم وتتركوا الكلام في البيت ثم تكلمني في 100 بعير اصبتها لك، لقد سقطت يعني من ايه؟ من نظر. شوف القوة الحجة. قال له انا رب هذه الابل وللبيت رب يحمي. واحد يقول لك ده سلبي، تقول له لا ده رده الى اقوى منه. انا ان كنت احميه احميه بقدرتي وحيلتي، ولكنني بدي ارعشه انني ما سلمتش البيت الا لانني واثق ان رب البيت سيحميه. يبقى دي تزلزله ولا ما تزلزلوش؟ يقول لك مهما عملت لا يا ربي خلصت منه. مش قال مش سيدنا موسى قال كده؟ قالوا انا لمدركون. قال كلا مش هندرك ولا اي، انما يا ربي سيهدي. يبقى ما حدش يقول ان عبد المطلب كان سلبي، نقول له لا ده كان ايجابي من النوع الراقي، لان السلبيه الايجابيه كانت تعطيه منعا من قوته هو، ولكن هذه السلبيه اللي احنا بنقول عليها دي ردها لمين؟ ردها له. ولذلك جاءت الجنود من مين؟ طير ابابيل ترميهم بحجاره من ايه؟ من سجيل. وليطوفوا بالبيت العتيق. طب ايه يعني يطوف ليه يعني طواف كده؟ قال لك لان الانسان وهو غائب عن الكعبة يصلي لجهته، فلكل واحد حسب موقعه متجه الى البيت. واحد بيتجه للبيت كده والتاني بيتجه له كده والتالت بيتجه له كده والرابع بعدد ايه؟ بعدد الجهات كلها. شوف لما دور حول شيء شوف المتجه بيختلف ايه. يبقى في واحد يتجه للبيت لان شرقه يبقى هو غربه، شماله يبقى هو جنوبه. بقى كل الجهات الاصليه والفرعيه مشغوله بالاتجاه ولا لا؟ طب انت اذا ذهبت للبيت اتذهب الى المكان الذي كنت تتجه الى البيت فيه، ام كل مكان في البيت سواء؟ مش بتاعك بقى دي، يبقى كل حته. ليه؟ علشان المكان اللي اتجه اليه فلان انت برضه اتجهت اليه، والمكان اللي اتجه اليه فلان. ولذلك يقول لك ايه؟ اينما تولوا فثم وجه الايه؟ فثم وجه الله. يبقى اذا كل العمليه دي ما بروحش للمكان اللي ما بحددش الحته، انا اصلي بتيجي ناحيه الركن اليماني، هروح للركن اليماني، وده بتيجي للركن الايه؟ للحجر الاسود، وده بتيجي للحطيم. نقول له لا يا اخويا، ساعه ما تروح بقى ايه؟ ليس مكان اولى من ايه؟ ليس مكان اولى بمكان. ادي عله الايه؟ عله الطواف. وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك امره واضح، لكن لسه في حاجه ثانيه. لما تكون بتكلم واحد تقول له اعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ذلك يعني امره انتهى، وتفعل كذا كذا كذا كذا كذا كذا. يعني تقول له قابل فلان وقابل فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص هذا ننتهي منه، وبعدين نبتدي ايه حاجه، وتروح لفلان وتروح لفلان وتروح لفلان. يبقى ذلك استئناف كلام على ايه؟ على كلام. ليه له اوامر وده له ايه؟ وده له اوامر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، لانك انت كل شيء مخلوق لله، والله يريد لعبده ان يلتزم بالامر فيطيع وبالنهي فيمتنع. يبقى كل شيء ربنا يقول لك عليه ان كان امرا يبقى حرام ان تتركه، ان كان نهي يبقى حرام انك انت تعمله. فحرمات الله اما ان تكون بالاوامر فتلتزم، واما ان تكون بالنواهي فتمتنع. ايه حين تعظم حرمات الله

لما جه ان ابراهيم حنيف، لان قلنا ان النبوه ما تجيش الا بعد ايه؟ بعد المسائل ما الفساد يطم، ولا عادش حد لا يقدر ما لا واعظ من نفسه ولا واعظ من جيله وبيئته. ثم السماء تتدخل، لان احنا قلنا ان النفس البشريه فيها مناعه للحق، بس الشهوات بتطمسها. ساعات الواحد يطيع شهوته ويعمل العمليه، انما بعدين ايه؟ يتنزل، يبقى له واعظ من ايه؟ من نفسه. ساعات واحد يستشري يعني خلاص ما عادش، لكن مجتمعه يعدله. ساعة ما يلاقيه من حالك تلاقي ايه؟ الناس الطيبين يعدلوه. فاذا كان لا في نفسه مناعة ولا في المجتمع اللي عايش فيه مناعة، يبقى اللي عمل ايه؟ قال لك لابد ان تتدخل السماء، وتجيب بقى رسول جديد، وتجيب مش عارف انذار جديد، وتجيب مش عارف ايه، لان الناس مش غادرين على بعض. لا الانسان غادر على نفسه، ولا المجتمع غادر على مين؟ اهل الانسان. كانوا لا يتناهون عن منكر ايه؟ فعلوا. يوم السماء ايه؟ تبتدي ده. الشهادة لامة محمد بانها خير امة اخرجت للناس، ان ربنا ما جابش رسول بعدهم، لانه قال الخير سيظل في امة محمد. لما تجد منحرف برضه وبعدين يعتدل، او ايه ان ما كانش يعتدل يبقى المجتمع هيعمل ايه؟ هيعتدل. نعم. ولذلك ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي امتي. ما دام في امتك ناس هيعتدلوا، ما يبقى السماء مش على ايه؟ يبقى السماء تدخلت في الاول، لان بيحصل ايه؟ المجتمع كله بايه؟ بيقفل. لكن شهاده لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان هو هيظل الخير فيه، الخير فيه حصرا وفي امتي نصرا. الخير فيه ايه؟ كل الخير يبقى فيه، انما حد يطيل كمال المحمدي؟ حد يقدر الحكايه دي؟ لكن الامه بقى واحد ياخد من ذوقه شويه، من شهامته شويه، من كرمه شويه، من حلمه شويه، دخل دي ودخل دي ودخل دي، فتلتقي تلاقي ايه؟ كمال محمد صلى الله عليه وسلم منصور في امته. يبقى الخير فيه حصرا وفي ايه؟ وفي امتي نسرا. يبقى حلفاء لله ايه؟ ما دام الرسل هتيجي عند الاعوجاج وهيجي يعدلوا الاعوجاج، خلاص يبقى دي الحلف، يبقى هو ميل عن ايه؟ عن الاعوجاج. حنفاء لله، وكلمه حنفاء لله يبقى هو ده المقياس للاستقامه من اوامر الله، مش اوامر البشر. مش احنا نوضع اسباب الكمال ونيجي نقول لا ده دي كذا ودي كذا، لا، اللي يوضع اسباب الكمال للمخلوق هو ايه؟ هو الخالق. والى لقاء اخر ان شاء الله.